سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير، قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، الأعراف، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي والصححة، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيره. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. والطيرة تكلمنا عليها، وأنها ضرب من في أبواب أنواع السحر، وأنها ضرب من الشر والسوء، وأنها شيء فيه تعلق بغير الله جل وعلا، وفيه شرك أصغر قد يرتقي إلى الشرك الأكبر، وهذا مناسبة إراده في هذا الموضع ومناسبة إراده في كتاب التوحيد. التطير من الطير، وهو تفعل. لماذا من الطير؟ لأن العرب كانت تزجر الطير، فإذا ذهب يمنة مضوا، وإذا ذهب شمالا أحجموا، وهم يتطيرون بغير الطائر، غير كالضباء وغيرها، ولكن الغالب عليهم التشاؤم والتفاؤل بالطير، ولهذا أطلق عليها لفظ الطيرة. الطيرة والطيرة منافية أو تعريفها، قال بعضهم: هي التشاؤم بأشياء تحمل العبد على الإقدام أو على الإحجام. الإقدام هو المضي في الأمر المرغوب فيه، والإحجام هو التأخر عن الشيء الذي أراده. وقال بعضهم: لا نقول التشاؤم فقط، لأنهم أحيانا لا يتشاؤمون بل يمضون في ذلك الأمر، فعليه فإن قصر أو قصر التطير على التشاؤم فيه نوع تضييق في التعريف، فعرفه آخرون بقولهم: هو قصد شيء مما يحمل العبد على الإقدام أو على الإحجام، وهذا يكون أعم من مجرد التشاؤم، فيكون فيه تشاؤم وتفاؤل، لكن باستعمال طير أو غيره مما لم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا قدرا. الأمر الثاني: ما حكم هذه الطيرة؟ الطيرة منافية لكمال التوحيد الواجب، فهي شرك أصغر. لماذا هي شرك أصغر؟ لأنها جعل سبب لم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا قدرا. فإذا اعتقد المتطير النفع والضر استقلالا في ذلك المتطير به، صارت شركا أكبر، وهذا أمر ظاهر. لكن الأصل في الطيرة أنها شرك أصغر، فإذا احتف بها أمر آخر أخرجها من الأصغر إلى الأكبر، كما هو الحال لأغلب أو كل صور الشرك الأصغر، فإنه قد يأتيها أمور تخرجها من حيز الشرك الأصغر إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله. الطيرة يا إخوة الشركية قلنا أنها تحمل على الإقدام والإحجام، فإن كانت تؤثر في القلب فقط ولم يتبع ذلك إقدام وإحجام فهذه لا تضر العبد، وقل أن يسلم منها إنسان كما سيأتينا في الباب إن شاء الله تعالى. من أمثلة الطيرة رجل مثلا خرج من بيته في الصباح للعمل فسمع صوت غراب فقال هذا نهار مشؤوم. احنا في البلاد ماذا نقول؟ نهار مشؤوم اليوم، ولهذا يترك الذهاب إلى العمل. لماذا يترك؟ لأنه يقول إذا غرد الغراب صباحا فأنا أخشى أن تصيبني مصيبة اليوم، وعليه أقدم هذا الرجل أم أحجم؟ أحجم. هل وقع في الطيرة الشركية هنا؟ لا شك. ليش؟ لأنه تبع ذلك الاعتقاد إقدام أو إحجام. هذا إذن الرجل وقع في الشرك الأصغر. طيب، الناس تجاه التطير على أنواع، منهم من يستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا لا شك أنه من أعظم التطير والتشاؤم، وهذا كثير عندنا والعياذ بالله. الأمر الثاني وهو من يمضي لكنه في قلق، يعني هذا لا يحجم نهائيا غير أنه يمضي ولكنه قلق ومتخوف، فهذا لا شك أنه أهون من الأول، لكنه سلك مسلكا سيئا وهو أنه في طريق مفتوح إلى إضعاف القلب وإهان التوكل في على الله جل وعلا. فإن من أعظم ما يضعف توكل العبد هو الاستسلام والوقوع في شرك الطيرة، فيكون هذا الثاني أهون من الأول، لكنه لا شك أنه على شفير هلكة، فيوشك أن يصل به الخوف وعدم التعلق بالله وضعف التوكل عليه أن يوقعه في الإقدام والإحجام بمجرد هذا الأمر. الأمر الآخر الذي يعنينا في هذا الباب هو أن الطيرة شيء والفأل شيء آخر، وسيأتي معنا في الحديث ما يوهم بأن الفأل بعض الطيرة، وهذا غير صحيح، سيأتي إن شاء الله تعالى. الطيرة يا إخوة كما قلنا لكم هي التعلق أو قصد شيء بقصد الإقدام والإحجام، بخلاف الفأل وهو أن يستبشر الإنسان بكلمة صالحة أو حسنة يسمعها فيسر بها لكنها لا تؤثر على مضيه أو على تأخره، فهو رجل ماض فسمع كلمة فسر بها. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلح مع قريش في الحديبية، من الذي جاء لمناقشة الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة؟ سهيل بن عمرو. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سهيل سهل أمركم. هذا تطير ولا فائل؟ فائل. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في هذا، إذن هو فائل حسن. إذن من الفروق بين الطيرة والفائل أن الفائل حسن ظن بالله، بخلاف الطيرة فهي سوء ظن بالله وبقدره سبحانه. الأمر الثاني أن الفأل الحسن يا إخوة لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله، وليس فيه تعلق القلب بغير الله، بل هو فقط في شيء من التنشيط للنفس والسرور وتقوية النفس على طلب المعالي، فالرجل يمضي فتأتيه كلمة يسر بها فتزيده يعني فرحا ونشاطا، وهي لا تؤثر عليه ابتداء وانتهاء من جهة الإقدام والإقدام الإحجام. فإذا كان الفأل يا إخوة سببا للإقدام والإحجام، هل يدخل في الطيرة ولا لا يدخل؟ يدخل، كما صرح بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قول مفيد، قال فإذا أصبح المدار على الفأل إقداما وإحجاما صارت طيرة. شو معناها؟ رجل يذهب يقول أنا سأبدأ يومي في العمل أو في التدريس أو في غير ذلك، فإذا سمع كلمة حسنة مضى، وإذا لم يسمع تلك الكلمة يقول لا هذا اليوم مشكوك فيه فربما سأنصرف، أو أراد أن يعقد عقد بيع واضح فلم يسمع الكلمة التي أرادها فتأخر، فهذا يصبح مرض وهو نوع من الطيرة. لبس عليك الشيطان بأنه فأل، وأنت في الحقيقة قد وقعت في شراك الشيطان. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما في الفتاوى، فقال رحمه الله تعالى، قال والفأل الذي يحبه الله هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله، فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره، مثل أن يسمع يا نجيح أو يا نجيح عفوا، ويا مفلح، ويا سعيد، ويا منصور، وغير ذلك من الكلمات، فيفرح العبد ويصر، كما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة رجلا فقال له ما اسمك؟ فقال يزيد، فقال يا أبا بكر يزيد أمرنا. فهذا ما هو؟ هذا نوع فأل حسن. فهل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفأل مدارا على الإقدام والإحجام؟ أبدا، لكنه مضى، ولما مضى سمع تلك الكلمة فاستبشر بها خيرا، وهذا حد الفأل. أما الطيرة يا إخوة فهي أن يكون قد فعل أمرا متوكلا على الله جل وعلا ويعزم عليه، فيسمع كلمة مكروهة مثل كلمة ما يفلح أو غير ذلك فيتطير ويترك الأمر، فهذا هو المنهي عنه. إذن اتفقنا بأن الفأل حسن وأن الطيرة شر ومرض وداء. هذا الداء هل له دواء ولا لا؟ ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ومن طرق معرفة ذلك السعي في تعلم التوحيد والهدي النبوي ومعاني القرآن العظيم. من امتلأ قلبه بذلك فهو بعيد كل البعد إن شاء الله جل وعلا عن هذه الأمور، ومن ذلك تأكيد التوكل على الله جل وعلا، وسيأتي معرفة التوكل وحده وشروطه وأسبابه في موضعه إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب المبارك. الأمر الثاني المضي وعدم التأثر، ولا تظهر هذا على تصرفاتك وكأنه غير موجود أبدا، وإن وقع في القلب شيء معليش يأتي ويذهب، هذا يقع على الكل كما سيأتي من كلام مسعود رضي الله عنه. الأمر الثالث يا إخوة الدعاء بالدعوات الواردة التي هي اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، أو اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أو اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، كما سيأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. السلف رحمهم الله جل وعلا كانوا يحبون الفأل ويكرهون الأسماء التي لها معان تدل على الإثم، وهذا يدخل في انتقاء الأسماء الحسنة والبعد عن الأسماء السيئة. ومن ذلك أن رجلا اسمه ظالم بن سراق امتنع عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه من توليته لما علم أن اسمه هكذا. لماذا؟ قال هذا ظالم وابن سراق، ماذا نرجو منه؟ فهل هذا من التطير يا إخوة؟ لا، لكن هذا من باب الكراهة الأسماء التي قد توحي بمعان سيئة. والأمر الثاني ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في من اسمه خبي بن كناز، هذا رجل قالوا له لما لا تجعله يحرس خزائد المسلمين، قال ما اسمه؟ قالوا خبي بن كناز، قال لا حاجة لنا فيه، هو يخبئ وأبوه يكنز. ومن الطريف أيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه بأنه سأل رجلا عن اسمه فقال جمرة، قال وما اسم أبيك؟ قال شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال وأين منزلك؟ قال بحرة النار. قال أين منزلك؟ قال بذات لظى. قال اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب فوجد الأمر كذلك، لقي بيته قد احترق عياذا بالله. يا أخي هذه أسماء نار في نار، يلهب بأصله ومفصله عياذا بالله، بئس الأسماء يا أخي. الحاصل أن هذا لا يقال أن هذا من التطي، إنما هو من باب انتقاء الأسماء الحسنة. وعمر رضي الله عنه كان رجلا محدثا من عند الله سبحانه وتعالى. اتضح الأمر يا إخوة؟ إذن هذا الآن أوان شروع في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن قال باب ما جاء في التطير. قال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا أداة حصر، وإنما أيضا أداة حصر. طائرهم أي ما يتطيرون به، لأنهم قالوا أن ما يأتينا من شر هو من موسى وأتباعه، وما يأتينا من خير لا ينسبونه إلى الله. فالله جل وعلا قال طائرهم عند الله، أي قدرهم والذي أصابهم إنما هو من عند الله، لا دخل لموسى، لأن موسى عبد معبد لله جل وعلا. وقال بعضهم إنما طائرهم أي أن الذي أصابهم إنما هو من شؤم فعلهم، والمعنيان صحيحان. فإن الذي أصابهم بقدر الله كونا، ولكنه بسبب أعمالهم الفاسدة ومحادتهم لشرع الله سبحانه وتعالى. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، فإنهم كما قال بعض الشراح، قال فإنهم لما ضاقت عليهم الحيل وعيبت عليهم وعيت عليهم العلل، ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم. وهذا سهل جدا، أن تنسب المشاكل إلى غيرك، وأن ما أصابني إنما هو من عندي فلان، ولا تراجع نفسك. فالله جل وعلا قال ألا إنما طائرهم عند الله، فالأمر من عند الله جل وعلا، وأن الذي أصابهم إنما هو بسبب شؤم أعمالهم. قال بعدها قال أين ذكرتم، أي أنكم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بالتوحيد، هذا جزاء من قبلكم بالتوحيد، أنا آتيكم بالخير وأنتم تردون علي هذا الرد. ولهذا قال بعدها قال بل أنتم قوم مسرفون، أي لا شيء أعظم من الإسراف أو من صور الإسراف المشين هو أن تقابل الخير بهذا الشر وترمي باللائمة على غيرك، وإنما أتيت من سبب فساد عملك وعلمك. قال وقوله قالوا طائركم معكم، وهذا في قصة أصحاب ياسين وتفسيرها كالآية التي قبلها، أي طائر، لأنهم قالوا تطيرنا بكم، قالوا طائركم معكم، إنما الذي معكم أي طائركم راجع عليكم، وهذا الذي أصابكم بقدر الله وبسبب فسادكم. ثم قالوا عن أبي هريرة أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. العدوى هي انتقال المرض من مريض إلى صحيح، وهذا هو العدوى، وهو داء كانتقال الجرب من دابة إلى دابة، وانتقال الزكام من إنسان إلى إنسان وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفاه، وفي الأحاديث الأخرى أثبته، كما في حديث الطاعون وحديث اذهب فقد بايعناك وفر من المجذوم فرارك من الأسد وغير ذلك. والجمع كما هو معلوم في كتب المصطلح وفي كتب المشكل والمختلف، فالعلماء دائما يمثلون بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العدوى في موضع ونفاها في موضع. هل الذي أثبته هو الذي نفاه؟ قطعا لا، الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو العدوى التي كان عليها أهل الجاهلية، الذين يعتقدون أن المرض ينتقل استقلالا بغير قدر الله، وأنه لا محالة واقع. والذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم أن العدوى كمرض قد تصيب وقد لا تصيب، والكل خاضع لقدر الله وعلمه وحكمته، فالمنفي شيء والمثبت شيء آخر. والشرع إنما جاء بفعل المأمور وترك الذي عنه أو ترك المحظور والتسليم للأمر المقدور. هذا هو الشرع. فالشرع جاء بالتسليم للقدر لكن مع فعل الأمر وترك النهي. فإذا جاء أمر بعد ذلك فالأمر لله من قبل ومن بعد سبحانه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، الطيرة مر معنا وهي الشاهد من هذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفاها. والنفي هنا يا إخوة أبلغ من النهي. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيروا هنا؟ بل قال لا طيرة. هذا نفي ولا نهي؟ نفي، وهو أبلغ من النهي. لماذا؟ لأن النفي يدل على النهي وعلى بطلان ذلك الأمر وعدم تأثيره. الخمر فيه بعض المنافع، أما هذه الطيرة لا تأتي بخير، واضح؟ فهنا نفي ونهي، فالنهي داخل في النفي، وزيادة على ذلك فيه إبطال هذا الأمر وعدم تأثيره، أي ليس شيء، ليس شيئا مما تعتقدون واقع هنا. وهذا طبعا يدل على المنع طبعا، لأنه نهي، والنهي يدل على التحريم، وكيف لا يحرم وهو ضرب من ضروب الشرك. قال ولا هامة. الهامة كان يعتقد العرب أن الميت إذا مات ذهبت روحه في طير وهي البومة، وتأتي على قبره وتصيح. وبعظهم يقول لا، عظامه تجتمع وتصبح في شكل طير أو غير طير وتأتي على قبره وتصيح، حتى قال قائلهم لأضربنك ضربا حتى تقول الهامة اسقني اسقيني، أي أضربك ضربا حتى تموت وتنتقل روحك إلى هامة وتأتي على قبرك وتقول اسقني اسقيني. ما معنى هذا؟ أي اثأروا لي اثأروا لي. وهذا كله من اعتقادات العرب التي لعبت بهم فيها الشياطين كما شاءت. فلما جاء نور الوحي والنبوة أبطل كل هذا الظلام الذي خيم على قلوب الناس وصد بينهم وبين دين الله جل وعلا. قال ولا هامة ولا صفر. صفر قيل أنه شهر، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم على صفر لأن العرب كانوا ينسؤون. قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هو تأخير، طبعا الأشهر محرم فصفر، هم يؤخرون محرم إلى صفر ويقدمون صفر. لماذا؟ ليحلوا ما حرم الله جل وعلا، أي ليحلوا الشهر الحرام فيغيرونه عن وقته. والله جل وعلا قال إنما النسيء زيادة في الكفر. والتفسير الثاني للصفر هي دودة في البطن تضر العبد وتمرضه، وهي قالوا أعرى من أو أعدى عفوا من داء الجرب، وهذه موجودة ومعروفة عند الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل أن يكون لها تأثير مستقل أو أبطل وجودها المبالغ فيه عند العرب. و بعضهم قال يحمل الحديث على هذا وهذا، وهذا مبحثه ببحث آخر، هل يمكن أن يحمل اللفظ على هذين الأمرين المختلفين أم لا؟ هذا ربما موضعه في موضع آخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل في هذا الحديث جملة من اعتقادات أهل الجاهلية، ومنها هذا الأمر وهو الطيرة وهو الشاهد. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. النوء واحد وجمعه الأنواء، وسيأتي في بابه في الاستسقاء بالأنواء، فنترك ذلك لموضعه إن شاء الله تعالى. والغول هو ما كان يعتقد فيه العرب، وعندنا في الدارجة نقول أيضا الغول، صح ولا لا؟ طيب الغول ما هو؟ هي شياطين كانت تتلبس بالناس وكانت تخيف الناس في طرقهم في الفلات، فتأتيهم على أشكال وغير ذلك فتخيف الناس، فهذا يسميه الناس الغول. وهذا الغول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جن، وجاء في بعض الآثار لا غول ولكن السعالي سحرة الجن. المقصود أن هذا الذي يصيبكم إنما هو من سحر الجن والشياطين. وجاء في بعض الآثار إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. والله أعلم بصحته، لكن هذا كله يبين أن الذي كان يخاف منه العرب ويظنونه غولا مستقلا إنما هو ماذا؟ هو جن. وهذا الذي يشهده الناس الآن. بعض الناس لا يكذب عندما يقول رأيت وخيل لي وظهر لرجل شكله وشكله. الجن يتمثل بحسب قدرهم على صور يخيف بها الناس ويتسلط بها على الضعفاء. فلو قرأت آية الكرسي لتفتت ولم يبق منه شيء، غير أن الناس عند الشدة لا يفزعون إلى الله، ولو فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى لذهب ما بهم من بلاء وحل عليهم النعمة والرخاء، غير أن الناس استبدلوا هذا بذلك، فكانت النتيجة كما ترى من تعلق الناس بالشياطين والقصص المزعومة. والغول أو الغيلان، أظن أن لمشهور حسن سلمان رسالة إما محققة لعلي القاري أو رسالة مؤلفة ابتداء في الغول والموروث الشعبي والشرعي المتعلق بالغول، جمعه في رسالة لطيفة. طيب، قال بعدها، قال ولهما عن أنس أي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. والفأل مر معنا، ومر معنا الفرق بين الطيرة والفأل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل كما مر في قصة الهجرة، قال يزيد أمرنا يا أبا بكر، وكما مر في قصة سهيل بن عمرو سهل أمركم، وغير ذلك من الأمور المعروفة. فاستشراح أو انشراح النفس وابتهاج القلب بمثل هذه الأمور هو أمر حسن عليه الهدي النبوي. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر، وهذا غلط، إنما هو عن عروة ابن عامر. عقبة ابن عامر صحابي خرج له البخاري ومسلم. عروة بن عامر تابعي، وعليه فيكون هذا الحديث. ما نوعه في علوم الحديث؟ رواه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثا مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف. يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، هذا المرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرت الطيرة قال أحسنها الفأل. قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل، قد يفهم منه إنسان أن الفأل بعض الطيرة كما نبهنا على ذلك في المقدمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل لا يعني بحال من الأحوال أن الفأل بعض هذه الطيرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هذه الأمور التي تؤثر في قلوب الناس لو كان شيئا منها صحيحا لكان الفأل، واضح؟ ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن الفأل إنما هو شيء من الطيرة. ولهذا قال ابن القيم في كلام له قال أخبر أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها. ما معنى؟ قال ففصل الأمر ما بين الفأل والطيرة أن الطيرة تضر العبد وتضعف قلبه، بخلاف الفأل فإنها تقوي القلب وتجعل العبد يستبشر خيرا في مضيه، بخلاف الطيرة التي تعرض له أول الأمر فتؤثر عليه إقداما وإحجاما. إذن الفأل يا إخوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل، من جهة أن بينهما نوع تشابه في التأثير على القلب، فيكون الفأل محمود من هذه الجهة لكن ليس بحال من الأحوال مشاركا للطيرة. لماذا؟ لأن قلنا أن الفأل إذا تغير من مجرد استبشار وانشراح في القلب إلى حامل للإقدام والإحجام أصبح نوعا من الطيرة. أحسنت. إذن لا ينبغي الخلط ما بين هذين الأمرين، وإن أوهم الحديث غير ذلك. قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، ولهذا قلنا هي تحمل على الإقدام والإحجام، فهي الطيرة. متى تكون شركا يا إخوة؟ هل بمجرد وقوعها في القلب أم إذا حملت على الإقدام والإحجام؟ الثاني قطعا، لكن الأول نقول أنه يوهن قلب العبد، فلا بد أن يتخلص منه. بماذا؟ بما ذكرنا من الأسباب، ومنها هذا الدعاء العظيم، فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال؟ وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. إذن الله جل وعلا بيّن أن الحسنة من عند الله، وأن السيئة تقع من عند الله جل وعلا قدرا، ولا يلومن الإنسان إلا نفسه، ولهذا قال: هي من نفسك. هم كانوا إذا جاءهم خير قالوا منا، وإذا جاءهم شر قالوا من الأنبياء ومن تبعهم، وهذا لا شك أنه يرد عليهم بقول الله جل وعلا: ألا إنما طائركم عند الله. قالوا عن ابن مسعود مرفوعا، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع فهو مقطوع، كما يقول بيقوني. قال: الطيرة شرك، وهذا حكمها، ومر معنا بيان ذلك، والأصل فيها أنها شرك أصغر، قد يحتف بها اعتقاد تأثير يخرجها من حيز الشرك الأصغر إلى ظلمات الشرك الأكبر، وفي كل شر. قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. والتكرار هنا ما فائدته؟ للتأكيد ولبيان عظم خطر هذا الأمر. قال: وما منا إلا، أي وما منا إلا ليس بعدها شيء. لماذا؟ لأن السامع يفهم الأمر. أي وما منا إلا، أي إلا ويقع في قلبه شيء من هذا الأمر، ولكن الله يذهبه بالتوكل. ولهذا ذكرنا لكم من علاجها التوكل على الله، وكلما قوي التوكل كلما ضعف هذا الأمر حتى ينعدم بإذن الله جل وعلا. رواه الترمذي، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. إذن ابن الترمذي ماذا قال رحمه الله؟ قال أن آخره، أين يبدأ آخره هنا؟ من قوله: وما منا إلا. هل يعقل أن يقع مثل هذا في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لا. إذن هذا من كلام من يا إخوة؟ ابن مسعود. فظنه الراوي أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مدرج في الحقيقة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فيكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يقف؟ في قوله: الطيرة شرك، الطيرة شرك، انتهى. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إذن هذا يؤكد الإقدام والإحجام الذي ذكرناه أولا. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الخير من عند الله جل وعلا، والطير إلا طير الله جل وعلا. ما المقصود بهذا؟ أي أن طائركم مر معنا، أي قدركم، أي أن الذي سيصيبني من شر سيصيبني ممن يا إخوة؟ من عند من؟ من عند نفسي سببا، لكن كل مقدر من عند الله. فما يأتي على العبد من خير فهو من عند الله، وما يأتي للعبد من شر فهو من عند الله قدرا، لكن الإنسان ينسبه لنفسه ولا ينسبه لله تأدبا، وإلا الكل من عند الله. ونسبة العبد له من نفسه أي أن هذا أمر قد أكون تسببت فيه بسبب معصية أو تقصير في واجب أو غير ذلك. ومن تأمل القرآن يجد هذا. أنت سورة الفاتحة لما ذكر الذين أنعم عليهم ذكر اسمه سبحانه أم لا؟ صراط الذين أنعمت أنت عليهم، لكن قبلها قال بعدها قال غيري أحسنت، نسب هذا لغيري لمن لم يسمى فاعله، واضح؟ ولهذا جل وعلا ماذا قال؟ إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب، قال بعدها قال قال في أصحاب النار قبلها في عمة جزاء وفاقا، لكن لما تكلم على الجنة قال جزاء من ربك أو عطاء حسابا، قال من ربك ولا لا؟ من ربك. في سورة الكهف ماذا قال الغلام؟ قال الخضر قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، ثم قال بعد قال فأردنا أن يبدلهما ربهما. وهذا دلائله كثيرة في السنة والكتاب وفي الحديث، والشر ليس إليك لكن الكل بقدر الله، إنما لا ننسب ذلك لله جل وعلا تأدبا لا يعني أن الله لا يخلقه، حاشا وكلا، واضح؟ ولهذا قال أيوب عليه السلام إني قال أصابني الشيطان بنصب وعذاب، نسب ذلك لمن؟ للشيطان. وفي الحقيقة أن كل متصرف بقدر الله، لكن الشر تأدبا لا ينسب لله جل وعلا، لأنه شر في الظاهر لكن فعل الله جل وعلا كله خير. ليش؟ لأن قد يعقب هذا الشر خير عظيم. فنحن نتكلم عن الشر بجهة تأثيره علينا، لكن لا نتكلم عن الشر من جهة فعل الله، فإن أفعال الله جل وعلا كلها خير من حيث المآل والحكمة، وإن وجد الإنسان أذى في نفسه، واضح الأمر؟ نعم. إذا لا طير إلا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أي لا معبود حق إلا أنت سبحانك. وهذا يا إخوة من أعظم ما يعظم التوحيد في القلب والتوكل على الله جل وعلا، ويذهب ظلمات الطيرة. فإن الذي يدخل في باب الطيرة عيشه عيش نكد، وحياته منغصة. بماذا؟ لأنه تعلق بالشيء التافه الذي يضعف قلبه. والله جل وعلا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فما هي النتيجة؟ فزادوهم رهقا، أي تعبا وخوفا على خوف. ليش؟ لأن من لم يتوكل على الله جل وعلا إنما هلك في الدنيا قبل الآخرة. والله جل وعلا من ظن أن الأمان في غير حصن التوحيد عاقبه بنقيض قصده، فصار في خوف دائم هنا، وأعظم خوف وحزن يوم القيامة عياذا بالله. يقول ابن القيم والتوحيد حصن الله الذي من دخله كان من الآمنين. قال وله أي في لأحمد من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وفي سنده ضعف قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه في أول الباب، أن إذا لم تحملك على الإقدام والإحجام فإنها ليست من الطيرة المذمومة. والطيرة في هذا الأثر والحديث على ضعفه لا شك أن فيه قاعدة كلية، وهي أن كل ما يحمل العبد على الإقدام والإحجام فإنه طيرة، وأن من وقع في ذلك فإنما قد أشرك. وأما الفأل الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام ففيه نوع بشارة يسر بها العبد ولا يعتمد عليها، فإذا اعتمد عليها خرجت من الفأل إلى الطيرة المحرمة. والفأل ينشرح به العبد في طريقه بخلاف الطيرة التي تضره قبل بدء الطريق. قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر،